السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم ومن يسمع، وتقبل الله حج من حج وأضحية من ضحى ودعاء من دعا وصلاة من صلى، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 23 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الثامن لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 58 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. في هاتين الآيتين ذكر الله تبارك وتعالى 4 قواعد، وهي قواعد عظيمة جدا ومهمة جدا. القاعدة الأولى وهي الالتزام بالأمانات ورد الأمانات إلى أهلها، والقاعدة الثانية الحكم بالعدل بين الناس، والقاعدة الثالثة طاعة الله والرسول وأولي الأمر، والقاعدة الرابعة أنه عند التنازع الرد إلى الكتاب والسنة. هذه 4 قواعد عظيمة جدا اشتملت عليها هاتان الآيتان. قوله جل وعلا إن الله يأمركم، أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، يخاطبك الله بهذا الأمر سبحانه وتعالى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة هي كل ما للغير عندك، الأمانة هي كل ما للغير عندك، هذه هي الأمانة. والأصل في الأمانة أنها تكون بدون توثيق، واعتمادها على ذمتك، اعتمادها على ذمتك. والأمانات كثيرة جدا، ومنها الوديعة واللقطة والرهن والإجارة والعارية وغيرها من الأشياء التي يأتمن الناس فيها بعضهم بعضا. وأعظم الأمانة هي أمانة التوحيد التي استودعها الله تبارك وتعالى عباده جل وعلا في قوله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أعظم أمانة، وهي أمانة التكاليف التي كلف الله بها عباده، وأعظم هذه التكاليف توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمانة وهي أمانة التوحيد أو أمانة التكليف التي كلف الله تبارك وتعالى بها عباده. طيب، فإذا الأمانات كثيرة جدا، وأعظمها أمانة التكليف التي كلف الله بها عباده سبحانه وتعالى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة تنقسم إلى قسمين، أمانة التحمل وأمانة الأداء. أحيانا الإنسان عند التحمل لا ينتبه لقدر الأمانة، إما إنه يريد أن يساعد الآخرين، وإما إنه يريد أن يظهر أمام الناس بأنه أمين، وإما إنه تغريه الوعود التي ترتب على هذه الأمانة إن حفظها أو غير ذلك من الأسباب. طيب، فيتحملها ويهمل أو يغفل عن جانب الأداء. لأن وقت التحمل شيء، وقت الأداء شيء آخر. فالإنسان قد تراوده نفسه فيخون هذه الأمانة، قد يضعف عن الاستمرار في تحمل هذه الأمانة أو غير ذلك من الأسباب. ولذلك لما عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال يقول الله تبارك وتعالى: فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها ورضيت أن تبقى مسيرة لا خيار لها. والإنسان لما رأى ما يترتب على تحمل هذه الأمانة من الثواب عند الله تبارك وتعالى تحمس لذلك وتحملها، قال وحملها الإنسان، لكنه لم يفكر ولم يمعن التفكير في قضية أداء هذه الأمانة. وقت التحمل سهل، لكن وقت الأداء، ولذلك الله تبارك وتعالى عقب على ذلك كله بقوله: إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم في أنه من طبعه الظلم، والظلم من شيم النفوس، وظلوم ظلم نفسه بتحمل هذه الأمانة التي قد لا يستطيع أن يوفيها حقها، جهول بعواقب الأمور، وأن قضية أداء الأمانة أعظم من قضية تحمل الأمانة. فالقصد أن أعظم أمانة هي أمانة التكاليف الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها العباد في عالم الذر، كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة صعبة جدا، وقد جاء في حديث حذيفة صحيحين رضي الله عنهما، حذيفة بن اليمان، أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حديث خطير جدا جدا جدا خطير، يعني الإنسان عندما يعني يتدبر هذا الحديث: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في جذر القلب، في جذر قلوب الرجال. وحدثنا عن القرآن والسنة، ثم بعد ذلك يقول: فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. يقول: رأيت أحدهما، اللي هو نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال ونزول القرآن والسنة، لكن يقول الثاني هذا الذي لم أره، أنتظر الآخر. وحدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت. الوقت اللي هو إذا احترقت اليد أو جانب من اليد أو الرجل أو أي مكان من الجسد، ثم يبقى بعده إيش؟ بقعة من الحريق، اللي يراه يقول هذه احترقت قبل سنتين، قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، يبقى أثرها، هذا الوقت. قال: حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حجرا ودحرجه صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أصاب الإنسان شيء حار تنتفخ اليد هكذا، هذا الانتفاخ انتبار، هذا يعني فراغ داخله، لو جئت بإبرة صغيرة ضربتها تخرج، ما في شيء داخل، فراغ، تراه منتبرا وليس فيه شيء. حتى يصبح الناس يتبايعون ليس فيهم من يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. تصوروا في بني فلان أسرة كاملة، قبيلة كاملة، قرية كاملة، ما فيها إلا واحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الله المستعان. فأمر الأمانة عظيم جدا، وسيأتي يوم تقبض من قلوب الناس والعياذ بالله. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط أردت أن أنبه عليه وهو مشهور جدا ويحفظه الجميع فيما أظن: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى لو هو يخون أنت ما تخون، الأمانة تؤدى. لكن الحديث فيه ضعف، والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل الترمذي وغيره. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفيها قراءتان، تؤدوا بتحقيق الهمزة وتودوا بدون الهمزة الواو، تودوا الأمانات إلى أهلها. أهلها من؟ أهلها هو كل من استأمنك هذه الأمانة، كل من له هذا الحق هو أهلها، هو من أهلها. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تعطوها إلى أهلها. وحفظ الأمانة، إذا حفظ الإنسان الأمانة لابد أن يحفظها بالمكان اللائق بها. أمنك مالا تحفظه في التجوري في الخزينة، أمنك أواني تحفظها في المطبخ، أو أمنك كتبا تحفظها في المكتبة، أمنك دابة تحفظها بالحظيرة، أمنك سيارة تحفظها عند الباب، وهكذا بحسب الأمانة يكون حفظها عندك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه القاعدة الثانية، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. انتبهوا إلى قوله جل وعلا وإذا حكمتم بين الناس، ولم يقل بين المؤمنين وإنما بين الناس. وإذا يقول ابن عباس البر والفاجر سواء، ويقول غيره والمؤمن والكافر سواء. الحكم بالعدل بغض النظر عن الذي يتحاكم، لا يهمني من يتحاكم، مسلم كافر بر فاجر، هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن إذا تحاكموا إلي يجب علي أن أحكم بالعدل بغض النظر الحق مع من. المهم أن تحكم بالعدل. وإذا قال الله تبارك وتعالى وإذا حكمتم بين الناس، وهذه موجهة يعني في ظاهرها إلى القضاة وإلى كل من يتحاكم الناس إليه، كل من يتحاكم الناس إليه ويقبلون حكمه عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحكم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، انتبهوا، أن تحكموا بالعدل، ولم يقل أن تحكموا بالمساواة. وهناك فرق عظيم بين العدل وبين المساواة، والإسلام دين العدل وليس دين المساواة. فلم يسوي بين المؤمن والكافر، ولم يسوي بين الإنسان والبهيمة، ولم يسوي بين الرجل والمرأة، ولم يسوي بين عامة الناس والأنبياء. لكن هناك عدل، هناك عدل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا عدل وليس مساواة. فنفرق بين المساواة، والذين ينادون اليوم بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء لا يقبل قولهم أبدا، لأن الإسلام الذي فرق والذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين، والذي قال وللرجال عليهن درجة، والذي قال الرجال قوامون على النساء، حكم بالعدل، بينما هؤلاء يريدون أن يحكموا بالمساواة، وهذا مرفوض في دين الله تبارك وتعالى. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. نعما كلمتان، نعم ما، نعم ما، نعم الذي، وفيها قراءتان نعما ونعما بفتح النون وكسر النون، إما أن تفتح النون وإما أن تكسرها. إن الله نعما يعظكم به. لماذا كان الذي يعظنا الله تبارك نعمة الأمر، نعما يعظكم به، نعم الذي يعظكم به، لأمرين اثنين وأكثر هناك، لكن لأمرين اثنين مهمين. الأمر الأول أن الله يأمرنا لا لحاجة له سبحانه وتعالى، وهذا أعظم إلى قبول الأمر. واحد لما يأمرك بشيء وله فيه مصلحة قد يقول إنما أمرك لمصلحتي، لكن الله يأمرك ولا مصلحة له سبحانه وتعالى، إنه غني عنا، غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى، التزمنا لم نلتزم شأننا، لا يزيده طاعتنا ولا ينقص معصيتنا أبدا سبحانه وتعالى. فالأمر الأول إذن لأن الآمر يأمرنا أمر ناصح غير محتاج لنا. الأمر الثاني أن الآمر حكيم عليم سبحانه وتعالى، ولذا قال إن الله نعما يعظكم به، لأن الأمر من حكيم عليم ناصح سبحانه وتعالى. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال بعض أهل العلم قال سميعا بصيرا هنا تنبيها للقضاة وغيرهم ممن يتحاكم إليهم الناس، لأنه قد يعني يقف نوعا ما مع أحد المتخاصمين ضد الآخر، إما بكلام وإما بحركات، يعني مثلا يبتسم في وجه هذا ويعبس في وجه هذا مثلا، أو هذا يناديه بالكنية وهذا يناديه باسمه، هذا يجلسه وهذا يأمره بالقيام، هذا مثلا يعني يسمع منه يعطيه فرصة للكلام أكثر وهذا يمنعه من الكلام إلا شيئا قليلا، يقول انتبه، هذا الذي تفعله سواء كان مسموعا أو مرئيا ترى أسمعه وأراه وسأحاسبه. عندما يقول إن الله كان سميعا بصيرا، أي أسمع ما تفعل أيها الحاكم الذي يتحاكم إليك الناس، وأيضا أرى ذلك، فعليكم أن تتقوا الله جل وعلا في هذه الأمور كلها. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مر بنا كثيرا أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، كما اشتهر ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإما خير أمرك الله به وإما شر يحذرك الله منه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله وطاعة الرسول هذه قواعد، هذه القاعدة الثالثة، أنه يجب على الإنسان أن يطيع الله ويطيع الرسول طاعة تامة. أما طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، وأما طاعة الرسول فهي وإن كانت من طاعة الله جل وعلا إلا إن الله جل وعلا عصمه فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فلذلك صارت طاعته مستقلة صلى الله عليه وسلم، وهي من طاعة الله جل وعلا، إنه لا يمكن أن يأمر بشيء خطأ، وهذا الذي يسميه أهل العلم العصمة في التبليغ، يعني عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، لا يمكن أن يأمر بحرام أو بغلط أبدا، لا يمكن، الله يعصمه سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا للأمر، لأن طاعتهم ليست، لماذا؟ أنهم غير معصومين، وأنهم قد يأمرون بالمعصية، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، معناته أن المخلوق ممكن أن يأمر بمعصية فلا يطاعون، وإنما طاعتهم إذا أمروا بما أمر الله به ورسوله أو نهوا عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقسم أهل العلم طاعة الأمراء إلى ثلاثة أقسام، أو أولي الأمر إلى ثلاثة أقسام: ما أمر الله به ورسوله، كان يأمرك بالصلاة أو يأمرك بأن تقسم الميراث التقسيم الشرعي، هذا هو أمر الله وهو أمر الرسول، فهنا أمرك بما أمر الله به، أمرك بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه يطاعون فيها. الأمر الثاني أن يأمرك بمعصية، أن يأمرك بمعصية، هذه لا طاعة له فيها مهما كان، لا طاعة لهم الأمراء في معصية الأمراء وغير الأمراء كل البشر، لا طاعة لهم في معصية الله تبارك وتعالى. يبقى الأمر الثالث وهو الذي ليس فيه طاعة وليس فيه معصية، كالقضايا التنظيمية وما شابه ذلك من القوانين وغيرها، فهذه الأصل أنهم يطاعون فيها، أصل أنهم يطاعون في هذا، وإلا لو كانت طاعتهم فقط في طاعة الله كل الناس يطاعون في طاعة الله تبارك وتعالى، ما صار لأولياء الأمر تميز. واختلف أهل العلم في أولي الأمر من هم، فذهب بعض أهل العلم أن أولي الأمر هم الأمراء أي الملوك والسلاطين والرؤساء، وذهب آخرون أن أولي الأمر هم العلماء، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يشمل الاثنين، يشمل العلماء والأمراء هم أولي الأمر. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، وهؤلاء العلماء هم الذين يستنبطون الأحكام، فقالوا إذن هم العلماء، ولكن صحيح أنها تشمل العلماء وتشمل الأمراء، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله. طيب، إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، سواء نشطت النفس لهذا الفعل وأحبته أو كرهت هذا الفعل ومقتته، تسمع وتطيع سواء أحببت أو كرهت. وأثرة علينا، ولو كان فيه أثرة عليك تسمع وتطيع. وجاء في حديث ابن عباس في مسلم، وهذا الصحيحين حديث عبادة في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه من نزع يدا من طاعة ثم مات ميتة جاهلية. وفي رواية من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيجب على الناس أن يتقوا الله تبارك في أولياء أمورهم، أن يطيعوهم فيما ليس بمعصية. والناس في هذا على ثلاثة أحوال: أناس يكفرون أولياء أمور المسلمين ولو كانوا مسلمين، يكفرونهم ولا يرون لهم طاعة، وأناس يجعلونهم كالأنبياء وطاعتهم كطاعة الله، يطيعونهم في كل شيء ويتملقون لهم، وأناس أمسكوا الوسط في هذه المسألة فأطاعوهم في طاعة الله تبارك وتعالى لا في معصيته، وأنكروا عليهم حيث فعلوا المعاصي والمنكرات ولكن بحسب الطريقة الشرعية، وأن يأتي إليه وينكر عليه وينبهه ويبين له هذا الأمر، لا أنه يشيع هذا الأمر بين الناس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا فيه رد على القرآنيين الذي يقول لا نقبل إلا ما جاء في كتاب الله، لا نقبل السنة. الله جل وعلا جعل طاعة النبي مستقلة لوحدها، فإذا كان لا يقبل السنة كيف يطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا لا يمكن إلا أن تكون السنة معظمة عنده. وأولي الأمر منكم، وأول الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فدل على أنه إذا لم يكن منا فلا طاعة له. فلو كان ولي أمر المسلمين كافرا فلا طاعة له، وإنما الطاعة لولي أمر المسلمين المسلم، وأما ولي أمر المسلمين الكافر فهذا لا طاعة له. نعم الإنسان يلتزم بالقوانين وهذا، لكن ليس طاعته معصيته معصية عند الله تبارك وتعالى كمعصية ولي الأمر المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فهذا هو كافر أصلا، هذا هو كافر أصلا، هذا ينازع الأمر، لكن حتى منازعته الأمر لا تجوز على إطلاقها هكذا، وإنما يعزل بالطريقة التي لا يكون فيها من الفساد أعظم من بقائه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن هذا الحكم أن لا يحكم المسلمين رجل كافر. قال فإن تنازعتم في شيء أي شيء قل أو كثر زاد أو نقص أي شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر غير معصومين، وإنما العصمة في الله، في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فردوه إلى الله والرسول فقط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الكلمة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فيها نوع من التهديد، كما ذكر ابن عطية وغيره من أهل العلم أن فيها رائحة تهديد، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول. ذلك أي ذلك الفعل، طاعة الله، طاعة الرسول، طاعة أولي الأمر، عند التنازع الرد إلى الله والرسول، ذلك خير أي من عدمه، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا، أحسن عاقبة وأحسن مآلا. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا عليهم عبد الله بن حذافة ففي سرية، فأغضبوه أغضبوا أميرهم، فأمر بجمع الحطب فجمعوا الحطب، ثم أمر بإشعال النار فأشعلوا النار، فقال ادخلوا في النار ادخلوا في النار. فقال رجل منهم شاب قال إنما آمنا وتابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لننجو من النار لا أن ندخل في النار، فامتنعوا من الدخول في هذه النار. فلما حتى هدأ وسكت أميرهم، كانوا أغضبوه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو دخلتموها لم تخرجوا منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف. فلا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية أبدا، إنما الطاعة، قل لو دخلوا فيها أو لو دخلتم فيها لم تخرجوا منها أبدا. يعني قتل نفس ومعصية لله تبارك وتعالى وطاعة مخلوق في ضد أمر الله تبارك وتعالى، مع أنه أمير عليهم، لكن مع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعلوا ذلك. فقط ننبه الآية الأولى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ورد فيها حديث فيه ضعف لكنه مشهور، يذكره جل المفسرين تقريبا، وهو في فتح مكة. لما فتحت مكة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة من بني شيبة، فأخذ منه المفاتيح، ثم فتحت الكعبة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ونظفت الكعبة، ثم صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج منها طلب العباس وعلي رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهما السقاية والسدادة، يعني يكون عندهم يكون حجابة الكعبة لهما مع لبني عبد مناف يعني أو لبني هاشم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ وكان كافرا في ذلك الوقت عثمان بن طلحة، فجاء فأعطاه المفاتيح وقال خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وهذا الحديث فيه ضعف لكن مشهور جدا عند أهل العلم، وظاهر الأمر أنه وقع لكن قد لا يكون بهذه الصورة، لأن هذه المفاتيح ظلت في بني شيبة إلى اليوم. والحافظ بن كثير أو قبل الحافظ بن كثير الحافظ بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن هذه المفاتيح ما زالت في يدي بني شيبة إلى يومنا هذا، وبن حزم في القرن الخامس الهجري يقول هي عند بني شيبة ما زالت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إياها خالدة تالدة. وابن كثير في القرن الثامن الهجري يقول وهي ما زالت في بني شيبة، وهي إلى اليوم في بني شيبة هذه المفاتيح، مفاتيح الكعبة ما زالت إلى اليوم عند بني شيبة. فهذا لعله يعني عمل المسلمين الذي تواتر في هذه القضية لعله يقوي هذا الحديث أو يكون له أصل، لأنه ليس ضعيفا جدا لكن فيه ضعف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.